إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخ يقول: ما نصيحتك في الخمول والكسل في الطاعات والنوافل وطلب العلم؟ اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: إن لكل عامل، وفي رواية: إن لكل عابد شرة وفترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فالنفس البشرية تنازع صاحبها، والإنسان في هذه الحياة يحتاج أن يتسلح بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما هذا يمتاز الصالحون ويمتاز أهل الجنة، لما الملائكة يدخلون عليهم فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم. فالصبر على الطاعات أعظم عند الله من الصبر على ترك المعاصي. الصبر على الطاعات أعظم عند الله من الصبر على فعل المعاصي. الصبر على الطاعات أعظم عند الله عز وجل من الصبر على ترك المعاصي. والإنسان في هذه الحياة يعيش الابتلاء، والمطلوب من الإنسان أن يتحقق قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس تنازع صاحبها، ويميل الإنسان إلى الكسل، لكن الكسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت فترته الفتور والكسل إلى سنتي فقد اهتدى. في الحماس لا يجوز لك أن تخرج عن السنة، وفي الفتور لا يجوز لك أن تخرج عن السنة. من سار إلى الله بفقه وتوغل في هذا الطريق بعلم وتوفيق من الله عز وجل لا ينقطع. لم يكن السلف الصالح يعرفون التحول والتنقل، وكان الواحد منهم إذا فعل عبادة أثبتها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي عمل على وجه الدوام. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. افحص قدرتك قبل أن تبدأ بالعمل، افحص قدرتك قبل أن تبدأ بالعمل هل تثبت عليه أم لا. وأعني بالعمل النفل المطلق، من صيام أو قيام ليل أو صلاة ضحى أو صدقة أو ما شابه. افحص قدرتك، إن تستطيع أن تثبت افعل، ما تستطيع أن تثبت زكي نفسك وسل ربك الثبات. أنت ما تقول تسأل ربك الثبات، لا تريد الثبات على أصل الدين فقط، أن تريد الثبات على أصل الدين، وتريد الثبات على ما تفعله من واجبات ومن رغائب ومسنونات، سواء كانت سنن مؤكدة أو سنن مطلقة. على هذا الإنسان يسأل ربه الثبات. فالفقيه الذي يسير إلى الله بفقه يفحص فيثبت، ثم لما يتقدم به السن يزيد، ثم لما يتقدم به السن يزيد، فحينئذ يلقى الله في أحسن أحواله، ويكون يوم لقاءه سبحانه وتعالى هو خير أيامه. يعني الإنسان كيف يلقى الله على أحسن أحواله؟ يعني كلما تقدم به السن ازداد خيرا، كلما تقدم به كيف ازداد خيرا؟ هو ثابت على عمل، يأتي بعد فترة يثبت على عمل. فإن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات. كان بعض التابعين الكوفيين يقول: إني لا أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها، فإن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات. لا تستهين بالعمل الصغير، يعني تقول هذا مكروه أمر سهل. المكروه يجر إلى مكروه أكبر منه، والمكروه الأكبر منه يجر إلى الحرام، والحرام يجر إلى البدعة، والبدعة يجر إلى الكفر والعياذ بالله. اعلم علمني الله وإياك أن بعض الذنوب عند أصحاب البصيرة لا يمكن صاحب البصيرة أن يقول إن هذا الذنب قد وقع من فلان، أو هذه النتيجة قد وقعت من فلان ولم تسبقه ذنوب كثيرة. بعض الذنوب الكبيرة والنتائج الخطيرة يعني ما تظن أنه وصل إليها دون مقدمات، خفيت علينا المقدمات فتفاجأنا بالارتكاسات. يعني طالب علم معروف ذا لحية، صاحب ثوب هذه طيب، فجأة تجده بقرخته وبدلة وبغاز النساء وبسمع للنساء على المحطات الفضائية. هذه النتيجة سبقها مصايب، هذه النتيجة ما وصل إليها هكذا، هذه نتيجة سبقتها عجائب. ولذا في سنن الترمذي جاء بشاب قد سرت، فقضى عمر أن يقطع، فقالت أمه: والله إنه سرق لأول مرة. قال: كذبتي، والله إن الله قد ستر عليه مرة ومرة ومرة فأبى إلا أن يفضح نفسه. مش أول مرة الواحد يسرق تقطع يده، لا، الله عز وجل يستر، ستير يستر كثيرا، ثم يأبى الإنسان إلا أن يفضح نفسه. ولذا الإنسان إذا وقع في الكسل المقدمات غير محكمة، إلا إذا كان ضعف بشري، وهذا ما يستمع منه أحد. ولسر عظيم يدركه أهل البصيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 70 مرة. فهمنا هذا الحديث، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه 70 مرة في المجلس الواحد؟ محمد بن عبد الله أحب الخلق إلى الله، في المجلس الواحد استغفر 100 مرة و70 مرة. تدرون لما؟ لأن الله يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الإنسان لا يثبت، لو الإنسان يثبت على حال بتعب بتعب بتعب بسكر العداد على الحال الطيب وخلاص يلقى الله على الحال. لكن الإنسان: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يتقدم إلى الله، في كل يوم حاله خير من الحال الذي قبله، مع أن الحال الذي قبله لا شيء فيه ولا عيب. فكلما تقدم استغفر الله من المنزلة التي سبقتها، ثم يتقدم ثم يستغفر الله من المنزلة التي سبقتها، فهو في علو وارتقاء وتقدم كل يوم. ولذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيره جبريل بين الدنيا وبين الآخرة، قال: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى الذي يتناسب مع تقدمه، الذي يتناسب مع تقدمه. والتقدم بهذه الطريقة وبهذا الفقه فيه رفق، تقدم بالطريقة التي ذكرناها فيه رفق، رفق بالنفس البشرية، تعطيها حظها، ومع إعطائك حظها أنت كالخيل الجموح تروضها، تعطيها حظها وتروضها، كما كان يفعل سفيان بن عيينة رحمه الله. سفيان بن عيينة كان إذا دخل العشاء تعشى، صلى العشاء تعشى، خصوصا في أيام الشتاء، هذه الأيام الطويلة، الليالي الطويلة، تعشى، ثم بعد العشاء أتي له بموز وفالوذج، يعني من أطايب الحلوى، فأكل. ثم كان يقول رحمه الله: اعلف حمارك ثم كده. اعلف حمارك ثم كده. شو يعني اعلف حمارك ثم كده؟ طعمي يعني لما تطعمي حمارك اجلك الله. ليش بتطعميه؟ تحرص عليه عشان تشتغل عليه. تطعميه عشان تشتغل عليه. فبعد ان ياكل ويعطي نفسه وحظها من اطايب الطعام واطايب الفاكهه واطايب الحلوى، يقول اعلف حمارك ثم كده. هكذا كانت عادتهم في يعني عبادتهم مع ربهم عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا يعني شيئا مما رزقهم، وأسأل الله لا ينقطع هذا الإسناد، إسناد العلم الموصول بهؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد العبادة الموصول بهؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن لا ينقطع. أبو إدريس الخولاني عبد الله بن ثوب كان يعلق صوتا على الجدار، يقوم في الليل يجاهد نفسه ونفسه تنازع ينام يرتاح، فيأخذ الصوت يجلد رجليه ويقول: إني أريد أن يعلم أصحاب محمد أن قوما يسابقونهم على محمد صلى الله عليه وسلم. أريد أن يعلم أصحاب محمد في أقوام يعني يسابقونهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حرق بيته عبد الله بن صوب أبو إدريس الخولاني في دمشق ما مسته النار قط، حرق كل شيء حوله إلا هو. فلما بلغ عمر طلبه فجيء له فرأى سمته وهديه وعبادته، فقال: والذي نفسي بيده لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآك لا أحبك. عمر الملهم المحدث قول: والله لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآك لا أحبك. وكان يقول: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه السلام. الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه السلام. فالخير موجود، وأن تشكو من ضعف هذا علامة خير فيك. أن لما يفوتك خير تحزن، وأن لما تظهر عوارض مرض عليك من كسل فالحمد لله. والنبي علمنا من ضمن الدعاء: اللهم إني أعوذك من الهم والحزن وأعوذك من العجز والكسل. طب شو الفرق بين العجز والكسل؟ العجز ألا تقدر، تفقد القدرة على العمل، والكسل أن تقدر لكن أن لا تجد همة عليه. العجز فالذي يكسل نتيجة الكسل توصل إلى عجز. بعض الناس استسلام وبعض الناس عاجز، أيهما أفضل، العاجز أو الكسلان؟ كسلان أفضل من العاجز. يعني بعض الناس يتراكم عليه كسل وكسل وكسل حتى يصبح إلى عجز، يصبح عجز. بعض الناس عنده عجز عن قيام الليل، وبعض الناس عنده كسل عن قيام الليل. طب مين أفضل؟ لا، الكسلان أفضل من العاجز. الكسلان إذا ما شعر وما شعر يعني فاته شيء وشعر من أمر طبيعي وتراكم عليه الأمور يصبح مثل الجرح الذي ليس فيه إدمان، جرح أدمن صاحبه عليه ليس فيه إدمان، نسأل الله الرحمة. تنازع الوالدان في اسم الولد ذكرا كان أو أنثى، فمن الذي يسمي؟ التسمية لمين؟ للأب ولا للأم؟ يعني الأب والأم تنازعوا في اسم الولد، هذا يقول بنسمي كذا ونقول بنسمي كذا، سواء الولد كان ذكر أو أنثى. التسمية لمن؟ للذكر بلا خلاف بين العلماء، لأن الاسم يحمله من؟ الولد يحمل اسم من؟ يحمل اسم أبي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مولود له. ومن الخرافات التي شاعت بين الناس للأسف أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أمه لا باسم أبيه، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. بل بعضهم كما يقول المفسرون في بدع التفسير: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا المراد بإمامهم أمهاتهم، وهذا التفسير بدعي ما أنزل الله به من سلطان. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند استه فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب الذي يغدر في الناس يغدر في الخلق نسأل الله العافية يوضع عند دبره لواء ولما ينصب ينادى عليه حتى يقع الذل والهوان فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إذن يوم القيامة الناس يدعون بإيش؟ بالأم ولا بالأب؟ بالأب. هذه غدرة فلان ابن فلان يدعى بالأب. فالقول بأن الأمر للأم أو يدعى الأم فخطأ. يقول بعض أهل العلم بأن مدة المسح على الجوارب ينتهي إلى الليل لمفهوم الحديث المقيم يوم وليلة، لم يقله بهذا أحد من المعتبرين. يعني لو أنا مثلا مسحت قبل المغرب بقليل وصليت العصر، قال إذا جاء الليل على كلام الأخ إذا جاء الليل خلاص انتهت مدة المسح. يوم وليلة من متى تبدأ المسح؟ من أول مسح اسمه توقيت للمسح. أول ما تمسح تأخذ يوم وليلة، أول ما تمسح تأخذ ليلة يوم وليلة في المسح. ومن الخطأ تحديد هذا التحديد، ومن الخطأ تحديد أن يكون المسح بعد الصلوات، لأنه آخر مسحة مسحتها تستطيع أن تصلي بها خمس صلوات أخريات، فانتهاء مدة المسح ليست ناقضة للوضوء، وإنما هي ناقضة لإيش؟ ناقضة للمسح. يعني إنسان مسح الظهر يوم مثلا السبت، يبقى يمسح يوم وليلة، أول مسحة مسحها مع أذان الظهر ينتهي المسح مع آخر مسحة مع أذان الظهر اليوم الثاني، استعد الوضوء قبل الظهر بقليل فمسح في الوقت، فدخل وقت الظهر انتهى مدة المسح، انتهت مدة المسح. هل بأذان الظهر الذي مسح أمس فيه يبقى وضوءه صحيحا أم ينتقض؟ يبقى صحيحا. فلو بقي على وضوءه للعشاء فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالوضوء الذي مسح عليه قبل الظهر صلاته صحيحة، فانتهاء مدة المسح ليست ناقضة للوضوء، لأن نواقض الوضوء معهودة. ومن هذا يتبين لنا خطأ من حدد عدد الصلوات عند المسح. يعني من الخطأ تقول والله لك تصلي يوم وليلة تمسح يوم وليلة، يعني تصلي خمس صلوات في المسح، غلط. ممكن تصلي عشر صلوات مش خمس صلوات. فالصلاة أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة تمسح يوم وليلة، لكن عدد الصلوات التي تصلي بها الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أنا شخص عندي مال استحقت عليه الزكاة، وعندما حل الحول أخرجت الزكاة من مالي. إنسان مثلا يقول في ربيع الثاني عنده زكاة مال، جاء ربيع الثاني عنده نقول مثلا 100,000، أخرج 100,000 كم تحتاج؟ 2,500، وضع 2,500، حط 2,500 جنيه، قال وعزلت هذه الزكاة عن مالي، لكني لم أدفع حال مستحقيها مباشرة في انتظار أن أقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ. إذا دخل ربيع الثاني من العام القادم الواجب أن تدفع الزكاة للفقراء، لك قبل ربيع الثاني أن تقسطها، وعزلك لا فائدة منه، عزلك المال. إذا أرأيت لو عزلت 2,500 ثم ذهبت أخذت الراتب أخذت تجارة أخذت فلوس غير 2,500 وذهبت لقريب أو رحم وكان فقيرا، فبدأ لك أن تعطيه من زكاة مالك، فأعطيته ليست من مال معدول، ألا يجزئ هذا العطاء؟ يجزئ. فليس هنالك معنى لهذا العزل، ليس معنى لهذا العزل، لأن الزكاة واجبة في ذمتك، الزكاة واجبة في... فمتى أخرجت المال من الذمة أنت الآن يعني سلمت. فالواجب الزكاة على الفور، يجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة، يجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة، والله تعالى أعلم. عندي ابن يبلغ من العمر 8 سنوات وأنا شاب محافظ في بيتي، عندي تلفاز وعليه بعض القنوات للأطفال فقط، فوجدت ابني يتصرف بطريقة غريبة، مع العلم أنه يحفظ بعض القرآن وأعلمه بعض أداب النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات، وأعلمه بعض أداب النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت ابني يتصرف بطريقة غريبة، مثل أنه يقبل بشهوة من كان بعمره وأصغر، فماذا أصنع معه؟ طبعا التربية إخواني شاقة، وكان الله في عون الأولاد ولا سيما كلما تقدم الزمن. وأصعب شيء في التربية المتابعة، وأحسن عنصر في النجاح في التربية القدوة، أحسن عنصر في دعوة الصغار القدوة. والشهوة أمر خفي، وابن 8 سنوات ما عنده شهوة، فلا تظلم ولدك، لعله يتحرك حركة تزعم أنه فيها شهوة فيقلدك، إن رأك تقبل زوجة أمه مثلا، الصغير يقلد، الصغير يقلد. الله العليم يا شيخ هذا هو. نعم. الله العليم هذا هو يا رب. الصغير يقلد. تربية إخواني، تربية الصغار حتى تنجح أساسها القدوة. الصغير تربية لها 4 ميادين. الميدان الأول الأبوين، والولد يتأثر بأبيه أكثر من تأثره بأمه، والبنت تتأثر بأمها أكثر من تأثرها بأبيها. الميدان الثاني الشارع والصحبة في الشارع. الميدان الثالث المدرسة. الميدان الرابع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. الميادين الثلاثة فاسدة غير الأسرة، اليوم الميادين الثلاثة قل أن تسلم. فهذا الواجب على الوالد أن يصنع الكثير، ومش تربية الابن قبل البلوغ وهو صغير وانت تملك فيه يعني وهو خادم عندك لضعفه وعجزه، يعني ترشده وبعد ذلك تقصر. أصعب شيء في التربية أن تراعي إيش؟ المتابعة، حتى ابنك إن كبر تتعامل معه تعامل الصديق مع الصديق، كيف تتحبب لصديقك. إذا قالوا الولد 7 الأول ريحانة شم، وفي 7 التي بعدها خادم مطيع، من 7 إلى 14 خادم، تعالوا روح تعالوا روح، وفي 7 التي بعدها قالوا صديق أو عدو، قالوا صديق أو عدو. إذا تربية الولد تحتاج منك لمتابعة، وكذلك تحتاج منك أن تراعي حاله. يعني إنسان متزوج والله عز وجل يكرمه، يعني وما يشعر بعناء ولا بمجاهدة ولا بشهوة، يعني يطلب من ولده ويعني لا يراعي حاله والعذاب الذي هو فيه والشهوة التي تحيطه من كل مكان، ويريد أن يقرر عليه وهو لا يشعر بهذا الثقل، هذا خطأ في التربية. هذا مثل إنسان تعطيه خطبة الجمعة وتوعظه وحامل على رأسه 50 كيلو، يا ابن الحلال ضيف ونزل عن راسه بسمع لك. بعض الآباء أغنياء عندهم أموال وعنده ولد يعني مشاكل، ليش ما تزوجوا؟ قال كيف أزوجوا؟ كيف ما تزوجوا؟ ليش ما تزوجوا؟ إذا مشكلته زوجه زوجه، شو مشكلة؟ بعد صغير، ليش صغير؟ ليش صغير؟ الولد إن زوجته أنت نميته قويته، يعني أعطيته استعدادا حسنا لأن يفهم الحياة إلى آخره. فإياك أن تعامل ولدك معاملة من ينسى حاجاته وضعفه. بعض إخواننا بيقول أنا ابني بكذب بضربه، كم عمره؟ قال 6 سنوات. قلت أنت الذي تحتاج ضرب، مش ابنك يحتاج ضرب. شرعا الصلاة ممنوع نضرب قبل العشر، والصلاة خير موضوع، فيحرم ضرب الولد قبل العشر. الولد قبل 10 سنوات ما يضرب الشرع، حرام ضربه قبل 10 سنين. هذا خياله واسع، فبتكلم بخيال انت بتقول عنه كذب. الصغير الخيال عنده واسع ما يقال كذب. فلا تنظم ولدك، ولد عنده 8 سنين ما عنده شهوة، لا تظلم ولدك وفقنا الله وإياك. صلى الله عز وجل التوفيق والهدى والسداد والرشاد. ليس هذه حط الورقة. طيب فالسويد الجالية المسلمة قليلة وعندنا رجل حزبي وعندنا رؤوس العوام أن البيع لها ثلاثة أركان: المبايع وهم المسلمون، ومن يمثلهم المبايع له هو الحاكم المسلم، المبايع عليه وهو القرآن والسنة وتطبيق الشريعة والحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، لا يسمون ولاة أمور ولا تنعقد لهم ولاية لأنه لم يتحقق الركن الثالث في البيع. هذا يدمج بين السمع والطاعة وبين البيع، هذا يدمج بين الأمرين. هذا غلط، هذا غلط. العالم الحاكم طيب قالوا يحتجون بقول عز وجل السلام، هذا كلام صحيح، أما قول العز فلا يحتج به، الحجة بالكتاب والسنة. هذا واحد. الثاني بارك الله فيك، والدك إن كان فاسقا ولي أمرك مباشر وهو الوالد، لو كان فاسقا فهل بفسقه تسقط طاعته؟ ها؟ هذا يقول هيك، هذا صاحبنا يقول هذا. فالسمع والطاعة شيء والبيع شيء. البيع لما الحاكم ينادي العالم حتى يبايعه، متى يناديه حتى يبايعه؟ حتى يحكم الشريعة. إذا ما حكم الشريعة إيش بدون العلماء الحاكم؟ ما هو ما هي حاجته لبيعة العلماء له؟ أما السمع والطاعة فتجب ولا تسقط بعدم الحكم بغير ما أنزل الله. تقام عندنا سؤال من لندن، تقام عندنا العزاء في المسجد وذلك بسبب ضيق البيوت، والقاعة التي تقام فيها العزاء تستخدم للصلاة في أوقات الازدحام كالجمعة والأعياد، علما أن إدارة المسجد يأخذون أجرا من المال لقاء تأجير القاعات تلك. الاجتماع على العزاء ليس بحسن، الاجتماع على العزاء وجود صلاة يعني تخصص بأجرة للعزاء أمر ليس بحسن. وجود مرافق للمسجد تؤجر أو تستثمر لصالح المسجد أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. بيتي ملاصق للمسجد ولا أذهب إليه إلا إذا أقيمت الصلاة، والحمد لله دائما أدرك الركعة الأولى، فهل علي وزر؟ في حديث أبي أيوب: وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى في الجنة، حتى يؤخرهم الله في النار الحديث. والواجب على جار المسجد أن يؤدي حق الله تعالى فيه بأن يؤدي الصلوات جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في التبكير ما في الأذان والتبكير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلم الناس ما في التهجير، تهجير القدوم للمسجد مبكرا. إذا كنت إماما فيسن للإمام أن يدخل مع الإقامة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل التبكير، ولكن إن حضرت الجماعة أديت الواجب والله تعالى أعلم. نحن طلاب في الجامعة نواجه كثير من نظرات من فتيات قد تسبب فتنة لنا الآن، عكسية فتيات ينظرن للشباب وليس الشباب ينظرن للفتيات من داخل الجامعة أو في الباصات، مع العلم أن هؤلاء الفتيات حجابهن ليس بشرعي، فما توجيهكم لهن بحجة أن نظرتهن ليست بشهوة؟ أن يتقصد الرجل النظر إلى المرأة فهذا هذه نظرة حرام، والواجب على الإنسان أن يغض بصره، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالذي لا يغض بصره لا يحفظ فرجه، والفرج كما يقول الشافعي في الأم لا يعمل إلا مع الزوجة، يعني لا يكون الاستحلال إلا بهذا، ولذا النظر لا يكون إلا لمن أحل الله إليك من الزوجة والخطيبة، فالذي لا يحفظ بصره لا يحفظ فرجه، الذي لا يحفظ بصره لا يحفظ فرجه، والذي لا يحفظ بصره ولا فرجه لا يجد نورا من العبادة، من تملكته الشهوة فإنه لا يجد نور العبادة، لذا الآيات هذه في سورة النور. فالواجب على الذكور والإناث غض البصر، والإنسان لا يستخف بغض البصر، فإن الذي يغض بصره عن شهوة ومن ترك شهوة أيا كانت هذه الشهوة من أجل الله وجد في قلبه لذة لا يعلم بها إلا الله. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. ما رأيك في من يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكون له جهود أفضل من بعض الصحابة؟ هذا لا يعرف الصحابة ولا يعرف شيخ الإسلام. هذا لا يعرف الصحابة ولا يعرف شيخ الإسلام. الصحابة لا يمكن أن يصلهم أحد. مجرد رؤية النبي الولد الصغير الذي ما أدرك ولا فهم وما بلغ وما ميز، مجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معرفة الصحابة، كان الرجل كان إذا ولد الصحابي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخذه للنبي إما ليبرك له أو ليدعو له أو ليحنكه أو ما شابه. هذا الذي رأى النبي ولم يميز ولم يسمع منه كلاما هو صحابي، هو صحابي. فهذا له سر عظيم، رؤية النبي صلى الله جل في علاه ألا يحرمنا من رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا له سر عظيم في النفس. فلو سمع شيخ الإسلام مثل هذا الكلام لم ترى. كنت في مجلس شيخنا الألباني رحمه الله، فأحدهم قال له، سمعته يقول له: جهدك شيخنا عظيم، جهدك أعظم من جهد شيخ الإسلام. فغضب الشيخ غضبا شديدا وبدأ يذكر مناقب شيخ الإسلام. فمن أحب شخصا غال في منزلته. والواجب علينا، الواجب علينا العدل الإنصاف، ولا يجوز الاكتساف. الواجب علينا الإنصاف ولا يجوز الاكتساف. شيخنا بارك الله فيك، امرأة توفيت وتركت أبوين وإخوة ذكورا وإناثا، فهل يرث إخوتها منها؟ نعم، الإخوة يرثون منها. احفظ عني، كل ذكر أقرب ذكر وارث دائما ينام، أقرب ذكر وارث دائما ينام. سؤال حسن يحتاج لتفصيل: ما هو الضابط في مسألة التعاون عن الإثم والعدوان؟ وهل إذا اشتريت من محل يبيع الدخان شيئا حلالا أكون أعنته على الإثم؟ طبعا لا، قطعا لا. يعني محل تدخل محل تشتري خبز أو تشتري أي غرض من أغراض من سوبر ماركت ببيع دخان، أنت أعنته على الإثم؟ قطعا لا. بيع النصراني جائز، بيع اليهودي جائز، والنبي كان يبيع ويشتري من اليهود، واليهود كانوا يرابون، والربا أشد من الدخان، وما كان حراما بيعهم. المعاملات لا تخص الذوات ولا تخص الأفعال. يعني ممكن تتعامل معاملة مع واحد اسمه محمد تكون حرام، وممكن تتعامل معاملة مع واحد اسمه يوحنا ولا بطرس ولا جور يكون نصراني وتكون حلال. المعاملات لا تخص الأشخاص. المعاملة إذا استوفت شروطها كانت حلالا، ما كانت حراما. الشيء الذي لا يستخدم إلا على وجه واحد وهذا الوجه فيه حرمة فهذا الذي هو حرام، وهذا الذي لا يجوز المعاونة فيه. الشيء الذي يمكن أن يستخدم على عدة وجوه فيها حلال وفيها حرام بيعه يبقى حلالا، ومن يشتريه إن استخدمه بالحلال فالحمد لله، وإن استخدمه بالحرام فالوزر عليه وليس على بائعه. يعني واحد يبيع مثلا شفرات سوبر ماركت، بيع الشفرات في سوبر ماركت هل حرام؟ حلال، لأنه شفرة تستخدم بالحلال تستخدم بالحرام، صح؟ شفرة تستخدم بالحلال تستخدم بالحرام، بيع الشفرة في حرام. طب لا، إذا بعت الشفرة أنا بعاون على المنكر وتصلحته، مش شغلك. ما دام أن الشفرة تستخدم بالحلال مش شغلك، لأن الخبز ممكن يستخدم بالحرام، واحد يأكل خبز ولحم ويشرب خمر معه أو يكون مع عشيقة، مشهورك هذا ما دام الاصل الحلال هو المستخدم هو الان يفصل كيف يستخدم الامر. بيع الطيب للمراه الاصل الحل المراه يحسن بها والشرع حثها على ان تتبعل لزوجها طيب ما في حرام يستخدم بحلال وحرام. اذا رايت منكر وجاءك وعلمت أنه هذا الأمر لا يستخدم إلا في المنكر حينئذ يقال لك أمر بالمعروف عن المنكر وقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا تمكنه. يعني واحد معه جنينة خمر قال له يلا شوي لي 2 كيلو لحم ما بدي بدي أشرب خمر وكلها لحم قلوا ما ببيعك مش روح ليش وقالوا عليك أنت المنكر. واحد زاني والعياذ بالله ولا مع عشيقة ويعلم أنه سيزنس قامت خرائط قوية على الزنا وقال والله اعطينا بدنا عطر لها البنت والحرام امشي لان الواجب عليك انكار المنكر مش الحرام بيع الطيب فانكار المنكر حين عليك حرام. اذا الاصل في الشيء الذي يستخدم بالحل والحرمه الاصل في ايش؟ الحل. اما الشيء الذي لا يستخدم الا بالحرام فهذا ان فعلته حينئذ ان تتعاون على المنكر. بعض الناس ما يميز وبعض الناس ما يميز بين درجات الحرام يعني من اضطر أن يقع في درجات الحرام فحينئذ يختار إيش؟ يختار الأدنى. يعني إنسان له والد شرس أخلاقه شرسة ولا يعتقد له قال له يا ابني روح جيب دخان قال له حرام ما بجيب معاون على المنكر طرده من البيت وأوقع عليه شيئا شديدا لا يتحمله الولد لا جيب دخان مش لانه جيب الدخان حلال جيب الدخان اصبح ايش؟ اصبح ايش؟ اصبح اقل ضررا من يعني صاروا بين مفسدتين وشراء الدخان للوالد اصبحت اقل ضرر من الاثر المترتب عليه. الفقه فيه مندوحه الفقه فيه سعه ولذا يعني بعض المتحمسين اخواننا الشباب يعني عنده يعني لا يميز بين هذه الاشياء ولا يستحضر مثل هذه الأمور. بعض الناس يصل لدرجة من الكسل ومن الحماقة والغباوة ومتدرعا باسم العلم لا عمل له إلا أن يتسول وأن يطلب من الناس الفلوس والمال. قال اشتغل قال السوبر ماركت ببيع دخان حرام أبيع دخان حرام ببيع دخان وحلال تسأل الناس تسول تسأل الناس اشتغل في شيء في شبة ولا تسأل الناس اعمل في شيء في ولا تسأل الناس سؤال الناس حرام شرعا. فبعض الناس يفدد في أشياء وبسبب تشدده في أشياء يقع في أشياء أشد منها يقع في أشياء أشد منها. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هل يجوز لي مصافحة طريقة والدي؟ نعم زوجة الأب محرمة حربا مؤبدة ووالدي متوفى فزوجة الأب كذلك وكذلك زوجة الابن المطلقة وكذلك حماتك اللي طلقت بنتها حماتك اللي طلقت بنتها تحرم عليك مؤبدا وكذلك يعني ما على وما سفل ما على وما سفل لا أريد أفصل أكثر. هل الإنسان مخير بشكل كامل أم أن الله دور في تيسير بعض أمورنا حياتنا؟ مسألة الله الإنسان مخير ومسير لا فائدة لنا. لماذا؟ لأننا لا نعلم الغيب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الله رد عليهم فماذا قال؟ قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك علم الله كاتبك مشرك؟ فالكفار يحتجون بالقدر قبل وقوعه والمؤمنون يحتجون بالقدر بعد وقوعه. انتبه الكافر يحتاج بالقدر قبل وقوعه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا لو الله بدي أنا مسلمين ما هذا احتجاج بالقدر قبل وقوعه. ما أدراك ما أدراك الإنسان مخير ويحاسب على الشيء الذي له فيه تخير. وعلم الله الذي جرى به القلم وكتب في اللوح المحفوظ يجهله الإنسان. والله يقول عز وجل في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت ويرد ولا يرد القدر إلا دعاء. كان عمر يدعو فيقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واجعلني سعيدا. اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واكتب لي سعيدا. فالإنسان يتوجه إلى الله بالدعاء. إذا وقع القدر فنحتج بالقدر، فيبقى القدر إيجابي. لما التقى آدم مع موسى يقول آدم موسى لآدم: أنت الذي خرجتنا من الجنة؟ موسى يقول آدم عليه السلام عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أنت الذي خرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: ذلك شيء كتبه الله علي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. احتجاج آدم بالقدر كان قبل الوقوع ولا بعد الوقوع؟ بعد الوقوع. بعد الوقوع. أما الاحتجاج قبل الوقوع هذا شأن المشركين. فالإنسان لا يحاسبه الله تعالى على ما ليس له فيه خيارة. يعني يوم القيامة لن تسأل أنت ليش من بلدة كذا مش من بلدة كذا، ليش طولك كذا مش كذا، ليش لون عيونك كذا مش كذا، ليش لون بشرتك كذا مش كذا. هذا ما لي خاطر فيه، أنا ما لي اختيار فيه، لون بشرتي لون عيوني وأنا من أي بلد. هذا أمر مسائل لا تسأل عليه القيامة. اليوم القيامة تسأل عن الشيء الذي لك فيه خيارة، الشيء الذي أنت مخير فيه تسأل عنه، والشيء الذي ليس أنت مخيرا فيه فهذا لا تسأل عنه. ما حكم أكل حلوى عيد النصارى؟ لما فتح المسلمون عراق العجم يعني البصرة فما بعدها الهند أو ما وراء النهر بلاد إيران بلاد فارس، هذه كلها تسمى عراق العجم كما في كما قال اليقوت العراق عراق عربي عراق عجم. فلما وصلتهم الفتوحات فكانوا الفرس كانت لهم عيد النايروز وعيد المهرجان، فكانوا يهدون المسلمين الصحابة تبي المسعود مثلا، فكانوا يأكلون ولا يظهر أي مرتهم من العيد يعني كما يقولون في الخفاء، وكانوا يقبلون الهدية. ثم لما بدأت معالم الأعياد تظهر وتنتشر فكان ابن مسعود يسأل عن هداياهم، فكان رضي الله تعالى عنه يقول: الإثم حواز القلوب، ما يحز في قلبك هذا الإثم. فكان لا يقبل، يعني لو بقي طعام أنا ماله ماله في عيد مش عيد وقدم لي إياه وما ظهر أي مرقة من العيد وبقي شيء أكله في بيتي ما هذا الأصل حل. لكن لما صار في مراسم الأعياد وظهور يعني كلمة لهؤلاء يعني الكفار في أعيادهم البدعية، فأصبح تناول الطعام كأنه يعني مشاركة له. وأظن أن هذا في الواقع الذي نعيش أوضح من يعني هدية تؤكل كأنها يعني ليست لها مناسبة. المناسبات اليوم ظاهرة، وأنت في صلاتك تدعو بقولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في جامع الترمذي بإسناد صحيح لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولما قرأ ولا الضالين قال النصارى. النبي لما قرأ غير المغضوب عليهم قال اليهود، لما قرأ ولا الضالين قال النصارى. فأن تدعو ربك بهذا أعجب كل العجب من عبد يكثر من حب وقراءة قل هو الله أحد، ولما يأتي عيد النصارى يقول له مبروك الله ولد، هو بيقرأ قل هو الله أحد. يعني هذا يناقض، هذا يناقض هذا. أخ من سوريا يقول نريد من فضيلة الشيخ أن يعطيها منهجية لطالب علم الحديث دراية ورواية. علم الحديث يعسر أن يستقل به إلى الفحول والكبار وأصحاب الهمم العالية العصاميين، ولكن الأصل في طالب علم الحديث أن يبحث له عن مسترشد، ولا يمكن لطالب علم الحديث أن يكون طالب علم حديث وهو لم يقرأ الصحيحين والسنن الأربعة. لابد من قراءة الصحيحين والسنن الأربعة على الأقل. والإمام أحمد شاكر رحمه الله في مقدم تحقيقه لجامع الترمذي، وكان والده عالما وقاضيا الشيخ محمد أحمد شاكر، وكان أخوه أبو فهر محمود أديبا، يقول طلبنا العلم على الوالد، علمنا الوالد، قال فقرأنا عليه القرآن والتفسير، التفسير بالكثير، وقرأنا عليه الكتب الستة صحيحين والسنن الأربعة، قال ثم ملت أنا للحديث ومال أخي للأدب. يعني بعد ما قرأنا القرآن صحيحين والسنن الأربعة أنا ملت للحديث وأخي مال للأدب. أخواني الكتب ما تنتهي، الكتب ملايين بل عشرات الملايين، كل هذه الكتب مأخوذة من القرآن والسنة، والسنة مدارها على صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة أربعة. فلماذا تبقى تأخذ من الجداول وتتعب؟ خذ من النبع يا طالب العلم. إذا أردت تنظم حالك وتتقدم وترى لنفسك فضل، فأنت اقرأ القرآن تفسير، خذ تفسير موجز، تفسير متوصل، متوسط، تفسير مطول، واقرأ الصحيحين وكتب السنن الأربعة. حينئذ لو أنك هذا المقدار يتوزع في مجلدات قد تصل بعشرات الألوف. وإلا إذا تركت النبع وتركت الأصل وبقيت تشتغل في الجداول والفروع ما تنتهي. لكن لابد قبل القراءة أن تكون عندك آلة، الآلات، فهم في النحو، تفهم على مراد المؤلف ليس على مرادك، أن تفهم عبارات العلماء، تعرف أحكام الحكم على الأحاديث. ولذا تحتاج لشيخ، وتحتاج إلى مجلس علمي مع شيخ، وتحتاج إلى مجلس مذاكرة مع أقران. يعني تجلس أنت وأقرانك ثلاث أربعة من أحبابك وأصحابك، تجلسوا بدل ما تسولفوا قرأوا لكم شوي في التفسير، شوي في الحديث، باب في البخاري، باب في مسلم. وقل لك في بداية المجلس كان عمله ديمة، داوموا على هذا، والله بتقرأ الكتب الستة بالمذاكرة. بس بعض الناس بطالين، بعض الناس يقول معك عشر ساعات ويكتب باطل وبغيبة ونميمة ومعاصي، لكن لما تقول له تعال نقرأ القرآن بطير، أو تعال نقرأ حديث، ولا بيبقى ولا بيتحمل، يبقى معك عشر دقائق. هذا الصنيع أنت تعرف الصاحب الحقيقي من هو، مين صاحب. فلو كل واحد له صاحبين ثلاث وجلسوا وأحيت مجالة المذاكرة تقدمنا في العلم. يعني العلم ليس فقط في مجالة المشايخ، في شيء يسمى في العلم مجلس المذاكرة. شو مجلس المذاكرة؟ يعني أقران يجتمعون فيما بينهم فيملؤون وقتهم في المذاكرة، والمذاكرة كما قلت تكون في مثل هذا الباب. أخو من الجزائر يقول: ما هو رد العلم على من يزعم أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا طعن في جنابه الشريف ويزعم أن وصفه القرآن بالأمي هو نسبة إلى أم القرى؟ أمي أم القرى هذا خطأ النسبة لغة، لغة ما قال بهذا أحد، لغة لا يقال أم القرى أمي، لكن النبي بعث قال: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. النبي بعث لأم القرى، لكن هو إيش خلد صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها؟ فلا، أولا هذا قول لم يقل به أحد، ثانيا النسبة في اللغة خطأ، ثالثا الحديث في الصحيحين له تتمة وله مناسبة، فلا يجوز أن يفصل الحديث عن مناسبته. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا أو هكذا، ومد يديه ثلاث مرات أو هكذا مرتين وقبض أصبعه، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث. فلما قال نحن أمة أمية قال: لا نكتب ولا نحسب، ما قالوا من قرى. طب شو يعني نكتب ونحسب؟ يعني يعني ديننا يوافق فطرتنا، فكأننا على الحال الذي ولدت عليه ولدتنا عليه أمهاتنا، يعني الدين ما يشوف حاجة لتعب. أوقات الصلوات تعرف من خلال ظواهر الأمور، المرأة تعرف الحيض ولا مش حائض مش من خلال الصور تصوير الرحم ومر، لا من خلال رؤية الشيء الذي يخرج على الحادث الذي خلقنا عليه، ما نتعنت ولا نتكلف ولا هذا، نحن أمية، فنحن أمة بعيدة عن الآثار والله الحمد لله. أخ من السعودية يسأل عن صحة حديث مفاده: إذا اعتصت لوحدك فأحمد الله ثم قل يرحمه الله وإياكم فإنه يشمتك من سمعك من خلق الله. أظن الحديث لم يثبت، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب من الإنسان إن عطس أن يحمد الله، فإن سمعه أحد شمته وإلا فهو يحمد الله جل في علاه. ومن اللطائف التي تذكر أن عالما كان مع أمير وكان في مجلس من الناس، فالأمير عطس فشمته الناس والعالم لم يشمته، فقال الأمير للعالم: لما لم تشمتني وقد شمتني الناس؟ فقال: إنك لم تحمد الله، لأن النبي يقول إذا حمد الله فشمته، قال: إنك لم تحمد الله. فقال الأمير: إني حمدت الله في نفسي. فقال العالم: إني شمتك في نفسي، إني شمتك في نفسي. متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ سجود السهو له أربعة أحوال بإيجاز شديد جدا: الحال الأول أن يقع نقصان في الصلاة فيكون قبل السلام، تجعل الصلاة بوضعها المشروع المعهود هي الأصل، ثم تعرض صلاتك على هذا العهد، فحينئذ يظهر أن زدت أم نقصت. كثير من الإخوة للأسف يفهمون الزيادة والنقصان غلط، يعني إنسان صلى المغرب أو صلى صلاة رباعية أو ثلاثية ولم يجلس للأوسط، قام يكمل صلاته، هذه الصلاة بدون تشهد أوسط ثلاثية كانت أم رباعية، مع الصلاة المعهودة فيها زيادة أم نقصان؟ زيادة ولا نقصان؟ نقصان. متى يسجد اللي ترك التشهد الأوسط؟ قبل. طيب إنسان سلم بعد ركعتين أو بعد ثلاث ركعات خطأ بصلي الظهر أو العصر أو العشاء وسلم بعد ثلاث ركعات، فيقال له: جيب ركعة. لما يأتي بركعة يجلس للتشهد فلما تعرض الصلاة التي فعلها مع الأربع ركعات زيادة ولا نقصان؟ زيادة. جلست الأوسط وسلم زيادة. هذا الآن يسجد إيش؟ بعد السلام. يسجد بعد السلام. هذه حالتين. حالة ثالثة أن يقع غلب الظن أنك صليت كذا فتكفي غلبة الظن وتسجد قبل. الحالة الرابعة أن تسلم ويقع يقين. يقع يقين أنك يعني فاتك شيء. فحينئذ إذا وقع يقين أنه فاتك شيء فداركته بعد الصلاة فحينئذ إيش يقال فيه؟ يقال يكون بعد السلام. مثل إنسان شك سجد مرتين ولا مرة؟ سجد ولا سجدتين؟ فغلب على ظنه أنه سجد سجدتين، فحينئذ نقول له ابقى على غلب ظنك واسجد للسهو قبل السلام. إنسان سجد سجدة ثم شك ثم تيقن قبل أن يخرج من الصلاة، صار على يقين أنه سجد سجدة، فحينئذ يقال له سجودك يكون بعد السلام، وهذا يتداخل مع البعد في بعض صوره، يتداخل مع البعد في بعض صوره والله أعلم. إذا جمع الإمام وشككت هل أجمع أم لا لعدم وجود العذر، إذا كان الإمام متساهلا فالواجب عليك أن تفحص، فمن وقع في شك الأصل أن تلقي الصلاة على وقتها، أما إذا كان الإمام من أهل العلم فأن تتابع الإمام ولا شيء عليك، إذا كان الإمام من أهل العلم فأن تتابع الإمام ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. هل يوجد نهي عن إعادة نوى التمر لنفس الصحن؟ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر وضع النوى على ظهر كفه ورماه، يعني لما كان يأكل التمر يضع النوى على ظهر كفه ويرمي، لازم هذا أنه ما كان يرجعه في الوعاء الذي يأكل فيه. هل يجوز المرأة أن تذهب لنادي تخسيس الوزن مع تجنب جميع المحظورات الشرعية؟ لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. في بيت زوجها تعمل اللي بدها إياه، في بيت زوجها تدرب وتعمل اللي بدها إياه، أما تخرج وتتجرأ المرأة أنها تخلع ملابسها، يوم امرأة خلعت ملابسها في غير بيت أهلها إلا وهتكت ما بينها وبين الله عز وجل، فلا يجوز للمرأة أن يعني في غرف تغيير الملابس تخلع ملابسها وتبقى في الملابس الداخلية وتقيس والآخري، تأخذ الملابس على البيت وتشترط أنه إذا ما جاءت تبدل بغير إلى آخره، أما أن تتجرأ المرأة على أن تخلع ملابسها خارج بيتها فهذا أمر ممنوع، هذا أمر ممنوع في شرع الله عز وجل للحديث والله تعالى أعلم. اختلف العلماء في الرسم العثماني، فمنهم من قال إنه توقيفي ومنهم من قال إنه اجتهادي، فما هو قول فضيلتكم؟ القول الراجح وهو قول المحققين من العلماء وقول جماهيرهم أن الرسم القرآن توقيفي ولا يحل أن نطبع المصحف كالكتاب، يعني نطبع المصحف مثل أحرف الكتابة العادية، المصحف في إعجاز في رسمه، في إعجاز في رسمه، يعني في كلمات طويلة وكثيرة لأهل العلم، وهذا علم مستقل فرع من فروع علوم القرآن اللي هو علم الرسم، علم رسم القرآن، نجاح بن سليمان طبع له حديثا كتاب في رسم المصحف، من قرأه وتدبره علم أن الراجح في رسم المصحف أنه توقيفي، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسموا المصحف بالطريقة التي علموها، التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. المصحف بارك الله فيكم لو نظرنا في مصحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجميعهم يرسمون المصحف بطريقة واحدة، وكذلك لو رأينا الطرق المختلفة على الخلاف بينهم في عد الآيات وفي بعض العلامات الموجودة على المصحف. هل لجاري المشرك علي حق وما هو ذا الحق؟ قصدك النصراني؟ أنك له عليه حق أن تعامله بالحسنى، أن تعامله بالحسنى، ألا تؤذيه، أن تعزيه، أن تهنيه في الدنيا أما الآخرة فلكم دينكم وليدين. الآخرة له دين ولك دين. أما الدنيا فالواجب علينا أن يعني نحسن أن نظهر حسن أخلاقنا مع غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يهودي شاب يهودي يحتضر فزاره النبي وهو يحتضر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي وهو في الاحتضار يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبويه وهو حواليه فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فالشاهد هذا صحابي أصبح هذا الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله صحابي رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن النصارى لهم أحكام في الدين لهم أحكام في الدنيا. أحكام الدين لله ليست لنا ما يجب أن نغير ونبدل. وأحكام الدنيا لنا أمرنا أن نعامل الناس بحسن ما بيصير لأن والله جاري أغير أبدل في الشرع. فأحكام الدنيا مدارها على الأمر الحسن. فكل شيء يهن يعني في أعراف الناس في الأمور الدنيوية تحتاج إلى تهنئة من مولود من وظيفة من شيء ما في مخالفة يهنى. وشيء يعني من حزن أو ما شابه تعزي. لكن بصير تحت اسم التعزية تروح مع النصراني على الكنيسة لأن الذهاب الكنيسة تكثير سواد وأمر دنيا وديني مش دنيا. ذهاب الكنيسة أمر يعني ليس دنيوي ليس أمرا دنيويا إنما هو أمر ديني وهكذا والله تعالى أعلم. هل وجد المخطوطات لكتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي؟ وهل هناك من حققه؟ كتاب الفنون لابن عقيل منه قطعة لسيرة في فرنسا حققها جورج المقدسي نصران للأسف. كتاب الفنون من أعظم كتب الإسلام. كتاب الفنون ما ألف في الإسلام مثله. كتاب الفنون حوى جميع العلوم في اللغة وفي الشريعة. الإمام ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة يقول رأيت منه مجلد رقم 400 ونيفا. كان لما حتى استطاع أن يؤلف ابن عقيل كتابه الفنون كان لما يأتي وقت الطعام كان يقول لزوجه أذيب الطعام في الحليب فكان يشرب الأكل شربا. فكان يقال له لماذا تصنع هذا؟ قال لا وقت عندي للمضغ ما عندي وقت أمضغ. كان يبلع بلع يعني يذوب الطعام في الحليب حتى استطاع أن يكمل هذا الكتاب. شاع عند الباحثين من قريب على لسان بعض العارفين أن الكتاب وجد كاملا. يعني الكتاب لو وجد كامل قد يصل إلى نحو 1000 مجلدة. يعني قد يطبع في نحو 1000 مجلدة لو وجد كاملا. أنا أقول هذه قالوا لي فلان يقول كتاب الفنون كامل. قلت أما أنا أعتبر هذا الخبر كخبر بني إسرائيل لا أصدق ولا أكذب حتى أرى. أما أنا فلا أصدق ولا أكذب حتى أرى. فما لم أرى فالخبر عندي بعد في موضع احتمال أن لا يكون يعني صحيح. كتاب كبير كبير جدا. وقالوا سمعنا أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة بوجود نوادر محفوظة في مكتبة كذا وفي مكتبة كذا وصار تحقيق مع أصحاب المكتبات وتبين أن الخبر كذب. طبعا الناس يحب الإغراب. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.